يقولون يا شيخ نحن أنتم عندنا تنفون تكون المجاز فقط أبدا، خلاف معلومي عظيم بعد. من جملة علامات المجاز وأبرز علامات المجاز عندهم أنه يصح نفيه. وهذا في القرآن ما يصح نفيه، يعني يقول متى جاء ربك ما جاء ربك، جاء ربك لا ما جاء ربك، وش اللي جاء؟ أمر عظيم. هذا يبقى وجه ربك لا ما لله وجه، هكذا يقولون. لكن إنكارهم إنكار تأويل، ولو كان إنكارهم إنكار تكذيب لكفروا. لا يا اللي يقول إن هذا أثار لفظي ما فهم المعنى. نعم. كيف؟ يقول ما نقول المجاز إلا بقرينة. لا لا لا أبدا، وش القرينة؟ لا هم يقولون هذا مجاز، نثبت المجاز. يقول الدليل عندهم أن الرب عز وجل ليس جسم يأتي مثلا، فالإصلاح ما في شك أنه لا معنى. لو كان لفظي ما كان ابن القيم وابن تيمية رحمه الله يؤكدون الأدلة الكثيرة يسقونها لإبطال المجاز، لكن يقول هذا لفظي واصطلحنا. نعم. ايش ها؟ الحلف في الدعاء، الحلف والدعاء بايش ها؟ الصفات الخبرية التي تطلق على الله يجوز، مثل الوجه. واما الشيء الذي لا يطلق على الله كاليد فلا يجوز ان تسأل اليد، يعني لا يجوز ان تقول يا يد الله كريم، الحلف ما يجوز إلا بما يطلق على الذات كالوجه. يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، قد يطلب يكفي أدنى دليل، قد يتوصف فيجب المتوصف، فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه تساوة ولا قرينة ومجمل، وقد حد القوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون في مشتره، وهو ما توحد لفظه وتعدد معانيه بأصل الوضع كالعين والفرع والمختار للفاعل والمفعول، والواو لأصل الابتداء، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالأجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الواقع البحوث هذه بحوث لفظية، لكنها لو خلينا منها لكنا أعلم، يعني هذه البحوث لا تزيد الإنسان إلا جهلا، لكنها ابتلينا بها لا بد أن نتكلم عليها. يقول رحمه الله: وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها. الآن نحن قلنا الظاهر ما احتمل معنيين، أحدهما أرجح، يعني إذا كان لفظ احتمل معنيين وأحدهما أرجح سمي في الراجح ظاهر. يقول: قد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، فإذا كانت هذه القرائن تدفع الاحتمال صار الظاهر نصا، صار الظاهر نصا لا بذاته ولكن بغيره، يعني مثل يوجد لفظ ظاهره كذا وكذا ويحتمل غير هذا الظاهر، إذا وجد قرائن تمنع هذا الاحتمال صار الظاهر الآن ايش نصا، لان عندنا قرع تمنع الاحتمال فيكون نصا، لكن هل يكون نصا بذاته او بغيره؟ يكون نصا بغيره. نعم. يقول: والاحتمال يعني احتمال غير الظاهر قد يبعد فيحتاج الى دليل في غايه القوه لدفعه، يعني الاحتمال قد يكون بعيدا يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، يعني لأجل أن يقبل هذا الاحتمال. فإذا كان الاحتمال بعيدا فإنه لا يلتفت إليه إلا بدليل قوي يوجب أن ينظر إليه، وقد يقرب